ليلة من عمري، ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة من عمري. حبيت وتاه مني الكلام، شفتك ملاك وسط الزحام، دخلتي قلبي والسلام، هما يا دوبك نظرتي، حبيت وتاه مني الكلام. والليلة ليلة ليلة من عمري، ليلة بكل الزمان، ليلة ليلة ليلة لفت كتير ومشيت كتير يا عمري يا حب الكبير، لفت كتير ومشيت كتير يا عمري يا حب الكبير، واخترتك انت للزمان وبقيت انا حر واسير. لفت كتير ومشيت كتير يا عمري للزمان وبقيت انا حر واسير. والليلة ليلة ليلة من عمري، ليلة بكل الزمان، ليلة ليلة ليلة ليلة من عمري، بالجاي واللي كان. ليلة ليلة ليلة من عمري، ليلة بكل الزمان، ليلة ليلة ليلة ليلة من عمري، بالجاي واللي كان. انا كنت بحلم بيها اول ما شفت عينيها، حسيت بحاجة غريبة، حسيت ويا الحبيبة بالراحة والأمان.